قال لا، قال الثلث على الثلث الثلث الفذير، إنك أن تذره ورثانية خير من أن تذره على هذه يعني بقرة يتخففون الناس يسألون الناس. الحديث طويل ولكن هذا المقصود منه، فهذا يدل على أن ليس للشخص أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا كان ولا بد فالثلث والثلث الكثير هذا أكثر ما يباح له، الثلث عند الموت يوصي به، بعد الموت ثلث أو ربع أو خمس. وقد أوصى الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به وخمس غنيمة. وقال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير، فإذا أوصى بالربع أو بالخمس إذا كان له مال كثير فكون ينزع عن الثلث أو لا، في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة على الفقراء والمحتاج من الذرية، تعمير المساجد، الربط، الإنفاق في سبيل الله إلى غير هذا من وجوه البر. أما إن أوصى بزيادة على الثلث فلا، لا تنفذ إلا برضا الورثة لأن الحق لهم، فإذا رضوا وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بالزيادة. قال إذا جاء في رواية إلا أن يشاء الورثة. والحديث الثالث إيش هو؟ حديث عائشة رضي الله عنها رأت أن رجلا قال رسول الله إن أمي افتلس نفسها، نفسه يحتمل الرافع لها نائب فاعل يحتمل لها المفعول، وأن افتلست يعني المرأة أمه افتلست هي يعني سوء سبقها الموت وافتلتها نفسها، ومعنى افتلت نفسها يعني أخذت بسرعة ما أمكنها أن توصي، والحاصل أنها ماتت لم توصي، هذا المقصود توفيت ولم توصي، أفلا هل صدقتها؟ قال النبي نعم، هذا يفيد أن الصدقة الميت تنفع سواء كان فورا أو أدا أو غيرهما. ومن هذا الباب ما تقدم هذه قول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، الحديث فالسنة للمؤمن أن تصدق لوالديه يدعو له الوالديه لأن لهما حقا عظيما، فالسنة يدعو لهما ويتصدق عنهما لأن في ذلك مصلحة لهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما قال له يا رسول الله هل بقي من بر أبويه شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما إن وصيا وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا ما ينفعهما بعد الموت ومن برهما أيضا. وفق الله الجميع. الله صدقها يقول هذه عني وعن والدتي وعن والدي. ما يحتاج كلام. إنه أحسن عليك يعمها الأموات والأحياء. إنه كافي. إذا تبرع بشيء طه الفقراء ناوي عنه وعن أبيه وأمه وعن زوجته وعن أولاده عام فضوله. كل صدقة أحسن عليك يفعلها. كله على هذا الأجر إن شاء الله. لا بأس من التعداد. نعم. لا عام له شيء يريد وله شيء يريد أن يوصيه سواء تبرع أو واجب، ليس من حقه التساهل بل من حقه أن يبادر قبل أن يهجم عليه الأجر، وليس صريحا بالوجوب لا فيه التحريض. قوله ما حق ليس من حقه أن يتساهل، من حقه أن يأخذ بالحزم. أحسن الله إليك، من كان لديه دين عند أناس هل يجب أن يكتب الوصية أو يستحب؟ هو بخيار، إن بغى يبيهم يبيهم وإن بغى يوصي يوصي حتى لا يضيع الحق حتى يحفظها الورثة، إلا إذا حب يبليهم يكتب براءته من الثلث أو يبليهم وحيه صحيح سليم. أما إن كان وصية يكون من الثلث، أما إذا كان لا هو صحيح حب أن يبليهم لا الله خير من باب الإحسان. نعم لا بد يشهد أثنين على وصية حتى تنفع، إلا إذا كان يعرف قلمه يحتج بقلمه، إذا كان يعرف قلمه وخطره يحتج به، لكن المنشد أحوط له حتى لا يتجاهل قلمه ويقول ما يعرف. للشهادة على الوصية العموم؟ نعم. في الآيات في آية الدين؟ نعم. الآية والأدلة كثيرة، لأن الناس ما يعطون بدعواهم. أقول الناس ما يعطون بدعواهم. لو يعطى الناس بالأول دعا ناس بدماء أموالهم، لو قال واحد من ورثة النبوي أوصى بكذا ما يقبل أو قالها النبي ما يقبل. الصلاة للميت، الصلاة ثواب الصلاة للميت، الصلاة ما ورد فيها شيء، الصوم إذا كان عليه صوم ماتوا عليه صوم يصوم عن وليه لا بأس، أو دين أو دين أو حج حج عنه، أما الصلاة ما ورد فيها نيابة. قراءة القرآن بدأت القرآن ما في نيابة. نعم إن شاء الله يرجع الحجر الصلة والبر، يرجع الحجر الصلة والبر، يرجع يرجع له أن يكون لها مثل أجرهم، مثل من جعل على خير فهو مثل أجرها. نعم لا بد نية وكما نعم نعم عن والده ووالدته وزوجته مثلا الله الأجر على قدر النية. نعم الله أحسن عنك. أفضل الصدقة عن النية فيه؟ أفضل الصدقة ما تيسر دراهم ولا طعام ولا ملابس لتيسر ولو ولو ولو ولو شقة تمرة تقول نار ولو بشقة تمرة. ما ذكر عن سقي النار. نعم ما ذكر أن أفضل الصدقة سقي النار ما هل نظر يروى عنه أنه قال في قصة سعد بن عبادة لما أوصى لأمه أوصى بسقي الماء ولكن ما أعرف يعني صحة اللفظ هذا أفضل الصدقة سقي الماء لكنه من أفضل الصدقة من أفضل الصدقة سقي الماء. المقصود به عند الموت ولكن لو كان الرجل مثلا عنده مال فتصدق بالثلث وبعد فترة جمع ماله وتصدق بثلثه بعد فترة تصدق بثلثه ما دام حي يصدق ولو بالجميع ما يخالف لكن يقول يمسك بعض ماله أفضل له ما دام حي صحيح وهم مريض صدق أنفق ماله كله في سبيل الله إن هذا في المريض أو في الوصية خاصة جاء أولاد كثير رضي الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء أولاد مصعب وعمر وعامر ومحمد وإبراهيم جماعة رزقه الله أولاد كثيرين رضي الله عنهم. هل يلزم تجديد الوصية كل فترة؟ مو لازم إذا كان ما رجعنا ما هو لازم يجدد ثم إذا هول يغير يجدد. أحسن عليك تغيرت الديون لا يبين إذا كان ديون لها الناس يبين حتى لا يطالبونهم الورثة يبين أنه وصل من كذا أو بجي عند فلان كذا أو بجي فلان أوفى لا ينشب الورثة يجب عليه يبين. الله عنك ماذا يحمل إنفاق جميع ماله أبو بكر عبد الله عنك؟ نسبي لله لأنه صاحب عمل صاحب تجارة ينفق وعنده كسب الحمد لله. أما الإنسان ما عنده كسب السنة يمسك بعض مالك كما قال النبي كامل مالك أمسك عليك بعض مالك وخر له وقال لي أبي بنوابة لكن بك الثلث لا يخلي نفسه فقير. ما أحسن عملك من كان مقدر مالا ومات قبل ليلتين هل يأتم إذا لم يكتب الوصية؟ شلون؟ يعني مات قبل ليلتين يعني استدان من شخص وتوفى في نفس اليوم ولم يكتب الوصية هل يأتم؟ ولا كتب الليل ما عليه بينة؟ لا بس ما كتبها توفى وما كتبها كان عليه بينة إذا كان مضبوط على القرض عليه شهود ولا بينة ولا كتابة الحمد لله يكفي يأثم إذا تساهل والقرض والدين ما عليه بينة ولا شهود يأثم لأنه ضيع حق أخيه. ولكن الليلتين في الحديث يعني ما لها علاقة في لا بد إذا كان مضبوط الدين معلش إن يوسف شيء يخشى منه أما دين مضبوط بالبينة أو بالكتاب الحمد لله. وإذا كان في سفر ولا في سفر ولا في حضر كله إذا كان مضبوط ما في خطر أو إذا كان عند صاحبه وثيقة ما عليه خطر. الله يحسن عليك. بعض الناس يوصي بأشياء تشق على الورثة. نعم يوصي بأشياء تشق على الورثة القاعدة ثلث أقل هذه القاعدة الوصية بثلث أقل وإذا رأى يخفف بالخموس أو بالسدس أو بالسبار يخفف عنهم جزاه الله أما الحق له الثلث فآخر قد يكون عددهم كبير الصدقة فيه محسن إذا كان محتاجين أمنا القليل الصدقة فيه محسن صدقة وصية. صلى الله عليه وسلم. نعم وصية بالثلث حتى لو لم يكن في مرض الموت شو ولو لم يكن في مرض الموت أي ولو صحيح يوصي بالثلث أو بالخمس أو بالربع ما يخالف سواء صاحب ولا مريض. عفى الله عنك وصايا بعض العوام بتسبيع بعض العقارات ما هي بس إذا أوصى بيت وقف وهو قدر الثلث ما هي بس أو أوصى بدكان أو أوصى بنخل وهو قدر الثلث أو أقل ما يخالف أو أوصى بسيارة أو بعير أو غنم وهي أقل من الثلث أو قدر الثلث ما يخالف. صلى الله

وأنا ذو مال أتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قال أتصدق بالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. هذا يبين أنه لا بأس بالثلث، وما كان أقل منه هو أولى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث لربع، يعني لأن الرسول قال الثلث كثير. ووصى الصديق بالخمس، قال رضيت ما رضي الله به الخمس. فالثلث جائز، وإذا أوصى بأقل، وإذا أوصى بأقل فالربع أو الخمس أو أقل من ذلك فلا بأس. أما الزيادة على الثلث فليس له يوصي بزيادة على الثلث. هذه سعد في الصحيحين، ويكفي عن يغني عن هذه المعاذ وما جاء في معناه. أما الورثة فليس لهم وصية، ليس لأحد يوصي الورثة، لأن الله قد أعطاهم حقوقهم، إلا أن يشاء الورثة المرشدون أن يخصوا شيئا من بعطية ووصية يرضى منهم فلا بأس، حتى ولو بعد الموت إذا تراضوا أن يعطوا واحدا زيادة وهم مرشدون فلا بأس، ولو بعد الموت، ولو بعد موت المورث، لأن الحق لهم لا يدوم. فإذا صاروا مرشدين مكلفين ورضوا بأن يعطوا بعض الورثة زيادة لفقره وحاجته أو لدينه وما أشبهه فلا بأس، الحق لهم. الحديث عمر من كان بها جد في وديعة، من ودع وديعة فليس عليه ضمان، الحديث ضعيف كما بين المؤلف رحمه الله. ولكن العمدة في هذا قوله جل وعلا: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قل سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من ودع وديعة فعليه تقوى الله وأن يصونها ويحفظها من أسباب الهلاك، فإن تلفت من دون تفريط منه ولا عدوان فلا ضمان عليه، لأنه محسن، والله يقول سبحانه: مع المحسنين سبيل. فإذا أودعك أخوك دراهم أو شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك فعليك أن تحفظه وتصونه، فلو أصابه شيء من دون تفريط منك ولا عدوان فلا ضمان عليه. فرد الله على الشاة مريضة، بعير مريض مات، الدراهم أخذت من التفريط لقد احتطت عليها ووثقت عليها، ولكن قدر أنه سطع على بيتك وأخذ مالك أو أخذت مع مالك أشد. المقصود أن المودع مؤتمن فليس عليه ضمان إذا كان لم يفرط ولم يتعدى، أما إذا فرط خلها بدون حرز أو تعدى عليها هو اتلفها بنفسه أو ساء في اتلافها يضمن، لأنه حينئذ ظالم يضمن. أما إذا كان لا احتاط لها فضبطها وحافظها ولكن فات الحرص أصابها شيء فلا يظلم، لأنه محسن. لكن صاحب الوديعة أنه أن يشترط الضمان على المودع، ولو شرط شرط باطل ما يظلم، ما يظلم. السلام عليك. إذا أوصى الشخص بوصية لأقربائه وكان الثلث الوصية لا يكفي للأقرباء، فهل يخصص؟ إذا كان مهم ورثة يوصي بما شاء، أما ورثة لا يوصي لهم، لكن إذا كان خاله أو جدة نترث أو ابن عم أو ابن خال ليس من ورثة وأوصى له شيء دون الثلث أو بالثلث فلا بأس، صدق من باب الصدق. الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم، الأفضل في الوصية أن تكون أقل من الثلث. نعم نعم، ولا سيما إذا كان ورثة محتاجين. إذا كان له ابن عم كفر وأوصى له فهل يستوعبهم؟ مهم لا، مهم لا، يخص من شاء، يخص إذا كان فقير أو إنسان طالب علم أو إنسان متعفف، يخص من يرى أنه أولى يخص، وإذا عممهم شويين وعممهم هذا بس. صلى الله عليه. قولك أوصى الصديق بالخمس، هل الرسول أوصاه بأن يوصي بالخمس؟ لا، هو أوصى، هو أوصى. الله يسلمك. صلى الله عليه. إذا أوصى بأن يدفع في بلده، هل ينفع؟ لا، هم لازم، إذا كان بلده مسلمين هم لازم، تعب من هذا برهة ولا بلاش. معنى واحد. الله يسلمك. من إذا تلفت هل يجب أن يرجعها؟ أوصى أن يدفع في المدينة. لا، ما يجب في بلده، بركة يكفي. لا، ما أنا ما لها صلة. إذا تلفت الوديعة بغير قصد هل يجب على إرجاعها؟ ما سمعت الكلام؟ إذا كان ما فرط ولا تعدى ما عليه ضمان، ما عليه ضمان. من نحاس الجدران ولا نحاس الرجال؟ حتى لو طالب يا شيخ. لا حول ولا قوة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا. نعم. ورثة كثيرون يبلغون 30 نفسا. وأحسن الله إليك، أوصى الأب بثلث مال يعني يكون مسجدا، وهذا المال قليل عليهم يعني المتبقي، فهل لهم أن يأخذوا من هذا الثلث شيء؟ أوصى بالثلث يبنى المسجد. مسجد أحسن الله إليك. ما لهم حق فيه، خلاص ما لهم إلا الثلث، والمسجد يبنى من الثلث مع كثرتهم. نعم، ولو هم مئة. لو أعطى كل لا. نعم. التسبير أحسن الله عملك بعد مماته هذا الرجل سبل بيته لبعض أبنائه الفقراء في حياته. في حياته نعم. سبل في صحته. في نعم في وصية. نعم. صحته ولا وصية. أوصى أحسن الله في صحته. أوصى وصية. نعم. إذا كان من الثلث ما يخالف، إذا كان قدر الثلث آخر البيت ما يخالف. أما إذا كان في صحته وقفه وقف منجز هو صحيح، ولو هزم من الثلث إذا وقفه يثبت. بيت ولا نخل في صحته وقفها وقف منجز وهو مريض ولا أصابه يثبت. إذا ما كان ما يملك في الدنيا إلا هذا البيت فقط، وقال هو سبالة يخرج إلى إذا وقف في صحته يمضي. عفى الله. وأعطى كل ذي حق حقه من الورثة في حياته وزع عليه. لا بأس، لا بأس، لكن الأحسن لا يوسع، قد يحتاجه الأحسن لا يوسع، يخلي لا يوسع، وإن أعطاهم يعطيهم بعض الشيء، لا يعطيهم كل، حتى لا يبقى فقير وعائل عليهم، حتى لا يبقى عائلة. الله يعافيك. من أخرج الثلث في حياته؟ لا إليه، يخرج الثلث ولا أكثر؟ لا يعني الأفضل في حياته هو. لا المقصود لا صدقة جارية بعد وفاته، هذا المقصود. صدقة جارية بعد وفاته وجوب الخير، في تعمير المساجد، في الصدقة على الفقراء. والمساكين ينفق في سبيل الله، يوضح يعني جهة البر التي يريدها حتى يبقى على صدقة بعد وفاته. سجين صلى الله عليه وسلم أعطى واحد الوديعة 50,000 فقال بأخذ منه بعد سنتين. هذا الرجل فعله به المرابعة، فقال إن جاء الرجل فبيني وبينه نصفين في المرابعة، خسرت هذه وثلثة، هل يضمنها؟ يضمنها تعدي، أعطاه وديعة ما أعطيه الصرف فيه. هل ده يصرف فيها وتلفت يضمنها إلا إذا كان أمره يعني على مضاربة بينه وبينه فلا يضمن. إذا كان قال تسبب فيه بالريح بيننا وتسبب فيها وتلفت منه تفريط ولا عدوان فوات الحرص في ما يضمنها لأنه محصن. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.